ألا يقول لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل وعما أنه قطع مما بروم والنساء خلف المنافقين أم من أسسا فصلت النساء وذبح حيثما وألم المفتوح كسر إنما الأنعام والمفتوح يدعون معا وخلف الأنفال ونحل وقعا وكل ما سألتموه واختلف رد كذا قل بئس ما والوصل صف خلفتموني واشتروا في مقطع أوحي أفضتم اشتهت يبلما ثاني فعلنا وقعت روم كلا تنزل شعرا وغيرها صلا فأينما كالنحل صل ومختلف في الشعر الأحزب والنساء وصف وصل فإن لم هدى ألا نجعل نجمع كي لا تحزن تأس وعلا حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صل ووهلا ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من ألوها ويا لتفصلي هآت التأنيث المرسومة بالتاء في المصاحف ورحمة الزخرف بالتاء زبرة لعراف روم هود كاف البقرة نعمتها ثلاث نحل إبراهام معنا خيرات عقود الثاني هم لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنة بها والنور وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص شجرة الدخان سنة فاطري كلا والأنفال وأخرى غافري قرة عين جنة في وقعت فطرت بقية وابنة وكلمة أوسط الأعراف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين ومرأة واسم مع اثنتين وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض حركة إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم وقد تقضى نظمي المقدمة بإن لقارئ القرآن تقدمة أبياتها قاف وزاي في العدد من يحسن التجويد يظفر بالرشد والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبفضل من الله وعون وتوفيق ونعمة فقد قرأ علي الأخ الكريم فضيلة الشيخ سليمان الشويهي منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه للإمام الحافظ شيخ القراء محمد بن محمد بن الجزري رحمه الله المتوفى سنة 833 من الهجرة النبوية، وقد قرأها من أولها على آخرها من أولها إلى آخرها قراءة صحيحة مستقيمة بإذن الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا العمل وأن يكلله بالتوفيق والإخلاص وأن يغفر لنا فيما كان فيه من خطأ أو تقصير أو سهو وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قاله إبراهيم بن سعيد بن حمد الدوسري في اليوم 18 من شهر جمادى الأولى من عام 1429 من الهجرة النبوية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.